الأورجانيزم بيعمل كونتراكتايف أنجلر تقريباً الأورجانيزم ده لو وصل للكورنيا بيعمل هايبريد من ألفر من نوع الايه مكتوبة ايه؟ الأسيد. السؤال ده مشهور ونفتكر الأورجانيزم يقول لك بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل هيجي في الأنجل طبعاً؟ اه لأن لو في زيروز زيروز مش معناها انها تنخفض هي برضو أقل حتة فين؟ فين ما برضو في الأنجل بقى؟ هيقل خالص بس يعني المستوى أقل أهو برضو أقل حتة فين ما فين؟ اه هيلاقي أقل حتة فين ما فين؟ مش هو يجي في الأنجل يعني عايز كل يوم يجي في الزيت كله لا لو قلت الكلام ده في الامتحان هيجي على وجهه خلاص تعالى ناخد بقى المرض الفظيع ده وانا ليا قصه هنا يعني عايز احكيها لكم لطيفه قوي العيان ده بقى يا جماعه عنده امن على الليد مارشي اسمه ايه المرض ده هو بارازيتك في الفرايس امن على الليد مارشي زي بيجي الامن في الشعر فاهمين الموضوع ده ممكن يجي فين على الليد مارشي ثلاث سؤال لو امن جه في الشعر او في الليد مارشي او في اي حته فدي انفكشن ولا انفستيشن؟ انفستيشن يبقى المرض بتاعنا عبارة عن انفستيشن of the lead margin by pubic lobe حال الأمل نوعين أنا في عندي أمل بيجي في شعر الدماغ اسمه head lobe في عندي أمل بيجي في شعر العانة اسمه pubic lobe فقع مين فيهم اللي يوصل للليد مارجن يقولك الأمل بتاع الدماغ محترم متحركش يعني يفضل بالدماغ لكن الأمل اللي بيتفسح بالليل وانت نايم يطلع من شعر العانة يتفسح في جسمك كله ويجي على الليد مارجن هو ايه هو البيوبيك لوت يبقى المرض بتاعنا كومون مع البيوبيك لوت وليه مع الهيد لوت خلاص طبعا هيجي من المرض ده يا جماعه مش لازم العيان يكون معفن على فكره مش لازم العيان ما بيتحملش اه ممكن العيان يكون معفن او كده بس غالبا اللي بيجيله المرض ده يا جماعه يبقى غصب عنه يعني مثلا معتقل بقى 20 سنه ما شافش الميه انت معايا لا اله الا الله يعني لما تشوف حد يعني طب عايز اقول لك على حاجه عيان معفن مش معفن ده عيان احترمك من كل الدكاتره وجالك يبقى انت لازم تحترم مش عشان عيان عنده امل في ريموته تطرده ماشي يا جماعه اه لابد ان الاخ من المجاهدين فضل كده يعني معايا يعني ايه احترموا العيانين حتى لو فيه كفايه ان العيان ساب الدنيا كلها وجالك انت دي كفايه قوي عندي على فكره خلاص ماشي يا جماعه العيان الغلبان ده الطيب ده تفتكر من ايه؟ يستجي من ايه؟ طبعا بيورس في جنسه كله بيورس في الليد مارجن يبقى يستجي من ايه؟ من جنرالايزد اتشنج دي شكوى العيان طب لو انت محافظه بقى لو انت محافظه هتبص على الليد مارجن تلاقي ايه؟ تلاقي كده تلاقي الشعر كده اهو وتلاقي بيض الامن بس الاملايه لئيمه عارفه انها لو باطت هنا كده وسابت البيضه البيضه ايه؟ هتقع الاملايه بتثبت البيضه في الليد في الرموش بقول لك بالكالاين الكالاين سيمن سابستنس بمواد لاصقه الكالاين ومن تبقى دكتور شاطر لو انت عايز تعمل لوجن لهذا الاكس لهذه النت عايز توقعها هتستخدم لوشن ايه تخلي عينيه يغسل يغسل رموشه بلوشن ايه؟ اسيدك يبقى لو انا فحصت العيان لو انا فحصت العيان هنلاقي النت اللي هي ايه؟ بيض الامن طب بيض الامن لونها ايه؟ البيضه دي تبقى لونها اسود لا بيبقى لونها فاتح بيبقى لونها جريش او بيبقى لونها وايت او بيبقى لونها بيرلي بيرلي يعني متلألئ خلاص وهذه البيضه از سيمنتد وبلاشوت متثبته في اللاشوت دي يا جماعه الكالاين سيمنت سبستنس حسب حلو بقى ممكن تلاقي الاملايه شخصيه على الليد مارجن اه تلاقي الاملايه شخصيا على الليد مارجن كده بصوا ده مين ده بيض الامل اهو قلنا بيض الامل لونه ايه يا جماعه بيض الامل لونه ابيض او لونه جريش او في حاجات شبه اللؤلؤ ايه بيرلي خلاص ادي بيض الامن باين ولا مش باين بيض الامن دي بقى مين الاملايه شخصيا ممكن الاقي الادل الاملايه الادل على الليد مارجن هذا انا حضرتك مره كان هيغمى عليا ليه عيانه كويس وانت مش واخد كويس وبص كده انت عارفين الجهاز المسيس لاند يا جماعه بيكبر عندي ده بص لقيت واحد هو يا مرة اه والله خدت مرة ما شفتش المنظر ده غير مرة واحدة في حياتي انا ببص عادي زي اي حد في الدنيا زي اي دكتور ببص كده بتفرج ببص لقيت جوه مش ما شفتش العين ببص لقيت ابناء قد كده اهو وعينينا الاثنين كده اهو ببص اه والله بقى بعد ما انشغلت جوه ناس قابلتني بقى مشكله هتقولي العينه ايه العينه الاول عينه في الجلد الدكتور عندي ايه لا التهاب في ايه التهاب في ايه حضرتك طب تقول لها ايه لو قلت لها ان انت مقابله في رموها كده من امال مني حيوانات مش هترضى الوضع يعني يبقى الوضع صعب انك تقول للعيان ما عندها امل في الرموش ايه قلت لها مراجعتك بالفرايد نعم ايه قلت لها التهابات مش عارف ايه لما زهقت بس هو في امل كده يعني تبقى مش عارف يعني وصلت لها بطريقه او باخرى يعني وغالبا العيانين دول بيبقوا مش كويسين يعني مش هم بقى ازاي خلاص طب ازاي بقى انا عالج العيانه دي بتاعت بول الامل ده يا جماعه ممكن استخدم لوشن ايه لوشن اسيدك طب عشان اقتل عشان اقتل الاملايه بنستخدم مرهم اسمه اكسيد الزئبق الاصفر اكسيد الزئبق الاصفر يلو اوكسايد اوف ميركوري وهنا بقى في سؤال خلي العيال تحط حته مرهم قد ايه حته صغننه كده وعلى المشي لا فيري ثيك ابلكيشن يعني ايه ثيك ابلكيشن يعني تفضي ربع الانبوب ثيك ابلكيشن ليه بقول لك عشان المرهم يغطي الاملايه والاملايه تتخنق يعني غير ان المرهم هيقتل الاملايه كيميكال هيعمل لها ايه هيخنقها ميكانيكال معايا يبقى ليه ثيك ابلكيشن اكتبه لو عايز تصفوكي ذا لارفا عشان اخنقها تصفوكي ذا لارفا طب ماشي يبقى ليه احط ربع الانبوبه عشان اعمل ايه بالاملايه عشان اخنقها كويس واحد عملت له كل ده ومش راضي يخف بصوا العلاج بقى لطيف بصوا كده ما انا اروح قطع الرموز دي واحده بالبيض بالامن خلاص يبقى العيان كف يبقى ممكن اعمل تريننج اوف ذا ناشز اقطع الرموز بالبيض بالامن الكلام ده فين؟ الريزيستنت كيس انا بقى في سؤال هفك الرموز دي ازاي؟ اسمعني ازاي؟ يعني زي الحلاق هتجيب مقص كده تقص الرموز كده هيتنطر عليك هتتعلم ازاي تقص الرموز دي من غير ما تتعلم من غير الدكتور ما يجي له عدوى ازاي؟ تموت مثلا او اي حاجه وقت ده على ايه؟ تسليمه خلاص لا على المقص يعني اجيب المقص كده برافو عليك والله شاطر اجيب المقص واحط على المقص من هنا ومن هنا مرمر او فازلين وبعدين اقص بيه ليه؟ عشان اقص الرمش يلزق البيض يلزق انت معايا يا جماعه؟ يبقى ازاي اقص الرموش من غير ما يجيني عدوى احط فازلين او اوينت من على الايه؟ على المقص ده سؤال سهل في سؤال تاني بقى ده العلاج القديم احدث علاج للبارازيتك بليفرايتس مرهم اسمه بتروليوم جيلي هذا المرهم البتروليوم جيلي انتي كولينيك سيريز يعني بيشل الاملايه يعمل لها فراليز بقول لهم في طنطا الكلام ده قالوا لي ايوه يعني الاملايه لو بقت فراليز يعني مش هتتحرك يعني وكده ما هتفضل موجود ايوه لو بقت فراليز يعني مش هتتنفس هتتخنق هتموت يعني يبقى احدث علاج للبارازيتك بريفرايتس هو مرض اسمه بتروليوم جيلي هذا البتروليوم جيلي انتي كولينيك سيريز بيعمل جنرالايزد باراليسيس للاملايه قام تموت خلاص بتروليوم جيلي انتي كولينيك سيريز بيعمل باراليسيس للاملايه تواجه معاه بقول لهم الاملايه ما تعرفش تتحرك ما تعرفش تحضر الاكل فهتموت بقى ده ما يحصل لها ايه؟ ده ما يحصل لها ولا اخر بليفرايتس الالرجيك بليفرايتس ده بيجي للبنات اللي الالرجيك بليفرايتس ده الالرجيك خليكم معايا اخوة الكتبة خليكم معايا الالرجيك بليفرايتس بيجي للبنات اللي بيستخدمها باد كوزموتيك يعني بيستخدمها مستحيل تقليها الاي لاينر والاي شادو والحاجات الاورطه اللي عارفينها الاي لاينر والاي شادو بس اللي هي رخيصه في السنه هتستخدمي كوزموتيك يبقى فيه شرطين اول شرط طبعا بالبيت طبعا دي مش كفايه كلام دي تاني شرط الكوزموتكس تبقى من نوع الايه النارجيل خلاص لان لو استخدمتي كوزموتكس من اللي هي رخيصه السعر هتعمل لك ايه في الليد مارجن هتعمل لك ايه الرجيك بليفرايتس هل نظرنا البنات مش لازم السبب يكون كوزموتكس ممكن تكون حاطه قطرة عندها حساسيه من القطره دي زي مثلا قطره ايه قطره اتروبين طب ايه الحل في الكوزموتكس في قطره الاتروبين اللي عاملين الرجيك بليفرايتس طب انا هعمل فيهم ايه هو اصلا عشان اضيع الالرجي بليفرايتس احط قطره ايه؟ قطره استيرويد ده اخر نوع عندنا من الانتيريور بليفرايتس طب لنا مين هو خلاص البليفرايتس؟ طب لنا البوستيريور بليفرايتس

then have to build new equipment constant fibers. Not constant fibers. الوقت بقى عايزين نتكلم عن inflammation of the glands of the lid. بالنسبة للglands of the lid اللي هيحصل فيها inflammation هما نوعين. الجلاند اللي موجودة جوه التارتس دي اسمها ايه؟ الجلاند اللي موجودة جوه التارتس بومين جلاند دي هيحصل فيها inflammation. ففي جلاند تانية موجودة جنب الشعرين او اسمها زايد جلاند. يبقى عندي نوعين، عندي جلاند اسمها زايد جلاند وعندي جلاند اسمها بومين جلاند. هما دول اللي حصل فيهم inflammation. بس الزايد جلاند related للشوش والمومين جلاند موجودة انسايد التارتس. لما يحصل جوه الراك الزايد جلاند acute fibrotic inflammation of the various gland, this is called stall formation. يبقى من قبل ما ناخد الستال هقول لكم ما هو definition of stall. يلا acute ده بقى خراج، الخراج نسموه الاحمر ماشي. يبقى اي لما تلاقي احمر يبقى خراج. يبقى acute fibrotic inflammation فين؟ في الزايد جلاند. واهم حاجة من الخراج ده related to مين؟ جنب مين على طول؟ بالشعرية related to the lash root. خلاص؟ طيب المهم الجلاند ممكن يحصل فيها كرونيك انفلاميشن وتكون لي ماس كده. يبقى ده اسمه ايه اللي فوق ده؟ صال. لكن اللي تحت ده اسمه كاليسيون. اسالكوا سؤال، بص على الرسمه دي وقول لي ما هو الديفينيشن اوف كاليسيون، اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك جرانيولوميتس انفلاميشن. ايه جرانيولوما؟ يعني بيكون ماس. كرونيك جرانيولوميتس انفلاميشن اوف ها انفلاميشن في مين المره دي؟ في المهم الجلاند. يبقى المهم الجلاند ده هيحصل فيها كرونيك انفلاميشن نسميه ايه؟ كاليزيوم. بالعربي الكاليزيوم ده هو الكيس الدهني. طب لو الكاليزيوم ده اتكون جواه بط كده يعني ده كاليزيوم. طب ده كاليزيوم بس ايه؟ انفكتد. نسميه انفكتد كاليزيوم. يبقى بص على الرسمة وقول لي ما هو الديفينيشن اوف انفكتد كاليزيوم. ايوه كرونيك ولا اكيوت؟ ده اكيوت سبب انفلاميشن اوف مومي انجلاني. يبقى في عندي ثلاث حاجات هنتكلم عليهم. ده اسمه ايه؟ طول acute fibrous inflammation of various gland. ده اسمه calisium. chronic inflammation of mommy and gland. ده اسمه infected calisium. acute inflammation of mommy and gland. ماشي يا جماعة؟ خلاص؟ خد بالك بقى اي خراج بنسميه هورديلان. اي خراج بنسميه هورديلان. الهورديلان او الخراج ده ناحية بره فبنسميه هورديلان السيرنا. والخراج ده نحن جوه فبنسميه هورديلان انسيرنا. يبقى خد بقى الستاي له اسم تاني. الستاي له اسم تاني هورديلان ايه؟ سيرنا. الانفكتد كاليزيوم له اسم تاني هورديلان ايه؟ انسيرنا. يبقى الستاي اسمه هورديلان انسيرنا. الانفكتد كاليزيوم اسمه هورديلان انسيرنا. هورديلان يعني ايه؟ يعني بس كده احنا خلصنا جميع الديفينيشن. اقول لك تاني يعني ايه طاي؟ اكيد طاي من الاهلالين من عم وزايد جلان. قولوا اسم تاني هورديلان ايه؟ سترنا. يعني ايه كاليزيوم؟ كرونيك جرانيولوميتس انفلاميشن اوف بومين جلاند. اسم هورديلان ايه؟ لا ده مش اسمه هورديلان خالص. قلنا هورديلان يعني ايه؟ طب ده هو اللي اسمه هورديلان سترنا. هناخد بقى الاستاذ انا خلاص انا كاتب اكيد طاي من الاهلالين اوف زايد جلاند. ماشي الأورجانيزم اللي بيعمل خراج من اهو سيب اللي تحت ده خلاص. الأورجانيزم اللي بيعمل خراج هنا هو الأورجانيزم بتاع الألسر تبنفايت اللي هو مين؟ الاسباب. صح. طب العين هيشتكي من ايه؟ خراج. على شرط ان الخراج يبقى جنب ايه بالظبط؟ جنب الشعراء بالظبط. العين هيشتكي من painful red swelling. اهم حاجة ان السويلنج ده يا جماعة اهم كلمة دي اهت ذا لاش روت جنب الشعراء. طيب الفين يبقى عامل ازاي؟ لا قدر الله عندي خراج في دراعي مثلا. لا قدر الله هتلاقي في الاول دراعي كله بيوجعني. طب لما الخراج يجي في النص بقى تلاقي الخراج يعني كده معروف الفين بتاع اي خراج في الاول بيبقى بلج ايكنج بين او جنرالايزد بين ولما البلس يتكون يبقى ايه؟ يبقى ثرومينج بين. ده اي خراج مش الخراج بتاع اهو بقى هو ده المنظر اللي انا عايز اوريه لكم. الخراج بتاعنا فين؟ الدم اللي جنب الشعرايه فين اهو ده اسمه ايه بقى؟ طيب عايز اقول لك حاجه لو ايه خراج هنا يبقى خراج عادي لكن عشان اسميه طاير لازم يبقى جنب مين؟ جنب الشعرايه. عشان جنب الشعرايه يبقى انهي جلاند يعني؟ الزايد جلاند. برافو عليكم.

ثرو ذا كونجنكتيفا. ده كراج وده كراج، توقع البين يبقى فين اكتر؟ اي كراج بيوجع جدا البين يبقى فين اكتر؟ هنا البين ان هو بيبقى مور. ليه؟ البص يبقى موجود جوه مين؟ انا مين في حدث البص؟ طب بيقول لك لما اي بص يكون محبوس يكون اندر بريشر يعني سيفير بين. يبقى ليه البين هنا بيبقى سيفير؟ لان البص بيبقى اندر ايه؟ اندر بريشر او اندر تنشن، لانه محبوس انسايد ذا بس. النقطه رقم 5 دي مش مهمه. وصلنا اهم نقطه، اي خراج في الذراع يساوي ايه في الذراع؟ ليه بدل الفتح؟ خراج يتفتح نقعد ندي الضغط حي ومش عارف ايه، ونستنى لما الخراج يستوي. يعني لما الخراج يستوي لما يكون ايه؟ بوينتش. اول ما تلاقي راس صفرا كده تروح ايه؟ فاتح. خراج في الجراحه لازم تقعد تدي انتي بايوتكس. اي خراج عمره ما خف لازم يتفتح. ازاي هنفتح الخراج ده؟ وازاي هنفتح الخراج ده؟ اللي صاير يتفتح ازاي؟ خراج السايد قدامك اهو، تفتحه من السكين سايد ولا من كلنا السايبر سايد من ورا؟ من السكين اهو قدامي اهو يا جماعه، افتح كده اهو بس كده. بعمل انسجن الونج ذا ليد مارجن. ماشي يا جماعه؟ انسجن الونج ذا ليد، الونج ذا ليد مارجن يعني من انهي سايد؟ من السكين سايد. ايه رايك الاوبننج انا عملتها فيرتيكال ولا هورزونتال؟ هورزونتال. ليه؟ لو انت فتحت كده هيعمل سايكوز. طب وايه المشكله؟ طول تجميل يقول لك ايه؟ عايز تفتح اي فتحة في الوش لازم تمشي مع السكين كريس عشان ما تعملش ايه؟ فايبروز. يقول لك ان السكين كريس بتاع المنطقة دي كويس يبقى كله ايه؟ هوريزونتال. لو انت عندك خراج هنا لازم تفتح عليه كده هوريزونتال. لو انت فتحت الفيرتيكال هينديوس فايبروز. طب ايه المشكلة لو حصل هنا فايبروز هنا كده؟ الموضوع مش موضوع كوزموتيك. هيحصل ايه في البوستيرور بوردر يا جماعة؟ حصل فايبروز. الريجولاريتي، حد فاكر لو في الريجولاريتي في البوستيرور بوردر بيعمل ايه؟ الدموع يحصل لها ايه؟ تحوش هنا وما تروحش على الريجولار سيستم، تحوش وبعدين تقع، تحوش وبعدين تقع. اسمه ايه المرض ده؟ الريجولاريتي. يبقى الخلاصه هنفتح الستايل ازاي؟ ها يا جماعه هنفتحه من انهي سايد؟ رقم واحد من السكين سايد. رقم اثنين نفتح فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ هوريزونتال. انت لو فتحنا فيرتيكال ده هينديوس ايه؟ فايبروز. ايه مشكله في الفايبروز؟ فايبروز هيبوظ مين؟ الليد مارج. طيب خلاص الحمد لله علينا الاستايل. طيب عايزين نفتح ده بقى الخراج اللي هنا ده. اقرب تفتح من السكين سايد ولا من الكونجنكتيفال سايد؟ دي اول حاجه. احنا فتحنا هنا من السكين سايد، يبقى الجهه الثانيه نفتح منين؟ من الكونجنكتيفال سايد. ليه؟ ده عايز افتحه اسهل لي افتح من السكين سايد ولا من الكونجنكتيفال سايد؟ الكونجنكتيفال سايد. الاول نقطه، يعني ايه الكونجنكتيفال سايد؟ يعني العيان عنده هنا خراج اهو كويس؟ هروح قلب الجيب مثلا عنده خراج فوق كده. اروح قلب الجفن. قلب الخراج اهو. خد بالك ان الجفن ده مقلوب، عرفت ان انه مقلوب. الرموش فين؟ فوق اهو الخراج اهو. يبقى انا دلوقتي لو انا فتحته دلوقتي هفتحه من انهي سايد دلوقتي؟ ما كنتش على التايمر سايد. نفس السؤال هورزونتال ولا فيرتيكال؟ احنا قلنا فتحنا هنا هورزونتال، يبقى نعكس برضه خليه فيرتيكال. ليه؟ عشان الكلام ده. افتح كده اهو. تعال شوف لو انا فتحت هورزونتال ايه اللي هيحصل؟ بص الدنيا هنا مليانه ايه؟ ايه دول؟ اوميان جلاند. فاكرين شكلهم ايه؟ فيرتيكال يقربين. لو انت قطعت كده يبقى ان شاء الله تفتح كل الايه؟ جلاند. لكن لو انت فتحت كده اهو فيرتيكال يبقى هتخش ما بين الجلاند. يبقى اقول لك على حاجه، ده نفتحه من السكين سايد ده ما كنا نفتحه. تاني نفتحه هورزونتال، التاني نفتحه فيرتيكال. يبقى ليه فتحنا فيرتيكال هنا يا جماعه؟ ان اوردر نوت تو، لو انا فتحت هورزونتال هقطع مين؟ مورنينج جراند. يبقى افتح فيرتيكال ان اوردر نوت تو كات ذا دكتس اوف مورنينج جراند. النقطه دي مهمه في العلاج ده. يبقى انا افتحه هورزونتال انسجن، ده افتحه ايه؟ فيرتيكال انسجن. ده على الليد مارجن او السكين سايد، ده من انهي سايد؟ الكونجكتيفال سايد. العكس. خلاص؟ كده انا قلت يا جماعه علاج السبايك النص ده ايه خرافه الدنيا على ما يستوي اقعد قد ايه؟ انتبهوا كوكب مدات ميه سخنه، ولما يستوي لما يحصل بوينتنج العلاج الاساسي بفتحه زي ما لسه قايل هورزونتال انسجن بارلل تو ليد مارجن. صح يا جماعه مش لسه قايل الكلام ده؟ طب ما فيش طريقه من غير فتح؟ في طريقه اصلا مش كفايه اللي بيتعمل اللي انا قلته. في طريقه من غير فتح ازاي؟ دلوقتي البوكس ده عشان يطلع في قدامه مين اللي مضايقاه وهيطلع؟ شعرايه. طب ما انا ممكن اشيل شعرايه فرصتها. هتفتكر لما شلت شعرها في فورسيبس اسمها ايه؟ طيب وليش وضغط هنا كده بسيط جنس البريشن طيب البص بدأ ايه بدأ يفضي اسمها طريقة اسمها ايبوينيشن ده الجنس البريشن ده ما نحبهاش لو ضغطنا شوية كأننا بنعمل ايه سكوين يبقى الحل من الفتح على فكرة معايز اقول لكم على حاجة لو في حد فيكم عنده ستارت انا مش فاهم اللي انا قلت لكم ده خالص عليه احنا قلت لكم باجي هنا تعالي بفتح هوريزونتال انسجن في البليت مارجن ده لا لا عارفين انا بعمل ايه الحقيقة يعني تجيب المشرط شو عندك والهوريزونتال هي ده تفقعه بقع كده هو يروح ايه يروح فاتح ماشي يا جماعة يبقى هوريزونتال والحاجات دي بس عشان نغلس عليكم لكن انا بجيب المشرط عندك يروح مفضي خلاص كده ماشي يا جماعة ده مش شغل يعني لكن الكلام النظر اللي موجود عندك يا بتحب موضوع الجنتل بريشر ده ولا مش بتحبه؟ نكمل ولا ايه؟ ساعتي انا هتعرف اسئله